الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب صلاة الكسوفين، وتوقفنا عند باب صلاة الاستسقاء، وسنبدأ به اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله تبارك وتعالى إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. فيسن كما قال المؤلف رحمه الله عند الجدب ركعتان بعدهما خطبة، وهذه صلاة الاستسقاء تكون ركعتين بعدها خطبة، وهي مشروعة بالنص وإجماع عوام عامة أهل العلم. خلف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وقال لا تشرع، أما عامة أهل العلم فقالوا أن صلاة الاستسقاء مشروعة، فهي ثابتة بالنص وبقول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء وخطب، وبه قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه دعاء. لكن عامة أهل العلم قالوا أن صلاة الاستسقاء مشروعة، وردت في الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: يسن عند الجدب ركعتان، فصلاة الاستسقاء تكون ركعتين كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، والحديث عند البخاري ومسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فصلاة الاستسقاء تكون ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وبإجماع من قال بمشروعيتها، فكل من قال بمشروعيتها قال أنها ركعتان. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا في أنها ركعتان. فصلاة الاستسقاء تكون ركعتين كما في الحديث، وكما نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم أنها تكون ركعتين. قال ويسن عند الجدب ركعتان بعدهما خطبة. يسن أيضا أن يخطب الإمام قبل الصلاة، ويسن أيضا بعد الصلاة، ورد ذلك في الأثر، وردت حديث أنها تكون قبل الصلاة، وحديث في أن الخطبة تكون بعد الصلاة، ولا بأس في هذا وهذا، والأمر في ذلك واسع كما قال أهل العلم رحمهم الله. أيضا من سنن صلاة الاستسقاء الدعاء كما ورد في حديث عبد الله ابن زيد، فيسن للإمام أن يرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، كما ورد بذلك في حديث أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. وأيضا ورد أيضا في الحديث أن المأمومين يقتدوا بالإمام ويرفعوا أيديهم كذلك في الدعاء. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس أيديهم. فإذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي، فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه في الدعاء، وأيضا يقتدي به المأمون الصحابة رضي الله عنهم فيرفع أيديهم في الدعاء. وأيضا كما قال المؤلف رحمه الله قال يخطب الإمام، وهذه الخطبة تتضمن الذكرى والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجد. فهذه الخطبة تتضمن الذكرى والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، فيزجر الإمام عن معصية الله تبارك وتعالى، فهذه المعاصي والأثام هي سبب الجدب والقحط وسبب البلاء، وكما قال أهل العلم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فيسن للإمام أن يخطب ويزجر عن المعاصي ويحث الناس على التوبة، وأيضا يرغبهم في الطاعة، فكما أن البلاء والقحط ينزل بالذنب فكذلك يرتفع بالطاعة ويرتفع بالإيمان ويرتفع بتقوى الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات وترك المنكرات، كما قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالإيمان والتقوى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لا فتحت السماء عليهم من البركات وأيضا الأرض كذلك. والاستغفار أيضا سبب من أسباب الخير والبركة وسبب لزول الأمطار، كما قال تبارك وتعالى على لسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالتوبة والاستغفار من أسباب نزول المطر، قال يرسل السماء عليكم مدرارا، وأيضا سبب في زيادة القوة كما قال الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله ويحولون جميعا أرديتهم، أيضا يستحب للإمام تحويل ردائه كما في حديث عبد الله ابن زيد الذي تقدم معنا، قال واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما ثبت في الحديث أنه حول رداءه فجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين فقلب رداءه ثم صلى بهم ركعتين. وهذا تحويل الرداء هو خاص بالإمام كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم خلافا المؤلف، فالمؤلف يرى أن المأمومين أيضا عليهم أن يحولوا أرديتهم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الذي يحول رداءه هو الإمام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه دون أصحابه، وهذا قول سعيد بن مسيب وعروة والثوري والليث بن سعد وغيرهم من أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة وجمع جنازة أيضا، يجوز فيها فتح الجيم وكسرها فتقول جنازة وتقول جنازة، كلاهما جائز. وقال بعض أهل العلم الجنازة بالفتح المقصود بها الميت، والجنازة بالكسر المقصود به النعش، لكن كما قلنا أنه يجوز هذا ويجوز هذا، يطلق على الميت أو على النعش أو على كليهما بقولك جنازة أو جنازة، وكلاهما جائز والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: من السنة عيادة المريض، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض. وعيادة المريض أي زيارته، وسميت زيارة المريض عيادة لأنها تتكرر، مأخوذة من العود وهي تكرار الزيارة. والأدلة من السنة على مشروعية عيادة المريض كثيرة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. فالشاهد مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض، فعيادة المريض مما أمر به عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند البخاري ومسلم أيضا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وفي رواية عند مسلم زاد قال: وذا استنصحك فانصح له. الشاهد أيضا هو قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض. فعيادة المريض من حق المسلم على المسلم. إذن من السنة عيادة المريض للأحاديث هذه التي تقدمت معنا، والإجماع منعقد على مشروعيتها واستحبابها. قال ابن عبد البر رحمه الله: وعيادة المريض سنة مسنونة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها وندب إليها وأخبر عن فضلها بضروب من القول، فثبتت سنة ماضية لا خلاف فيها. إذن هي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ندب إليها وأخبر عن فضلها، ومن الأحاديث التي وردت في فضل عيادة المريض ما أخرجه مسلم وغيره من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وخرفة الجنة جناها، أي ما يجتنى منها من الثمر. فمن عاد مريضا، قال لم يزل عليه الصلاة والسلام، قال لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. فهذا من الأحاديث التي وردت في فضل عيادة المريض، وهي مشروعة كما تقدم معنا في الأحاديث، لكن اختلف أهل العلم في حكمها، هل هي سنة مستحبة أو واجبة وجوبا كفائيا. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن عيادة المريض سنة مستحبة، إلى ذلك ذهب جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عيادة المريض واجبة وجوبا كفائيا، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب وجوب عيادة المريض. لكن هنا الوجوب كما قلنا كفائي، ليس وجوبا عينيا بالاتفاق. نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على عدم وجوبه على الأعيان، فلا يجب على كل مسلم أن يزور المريض إذا علم بمرضه، بل هذا الوجوب وجوب كفائي، كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن المقصود من كلام البخاري رحمه الله باب وجوب عيادة المريض أن هذا الوجوب وجوب كفائي. كفائي. ومعنى الوجوب الكفائي أنه إذا قام به البعض سقط عن الكل. فإذا مرض أحد المسلمين وعلم جمع من المسلمين بمرضه فزاره البعض ولم يزره الباقي، زيارة البعض هذه تسقط الوجوب عن باقي من علم بمرضه. أما إذا لم يعده أحد مطلقا فكل من علم أن هذا المريض لا يعوده أحد وعلم بمرضه فهذا يأثم بتركه عيادة هذا المريض. فإذا علم أن هذا المريض لا يعوده أحد فهنا نقول أن من علم بمرضه وعلم أن هذا المريض لا يعوده أحد فهذا يأثم، فهذا يأثم، لأن الوجوب وجوب كفائي، يجب على البعض أن يقوم به حتى يسقط الإثم على الكل. أما إذا لم يقم به أحد فكل من علم بمرضه وعلم أن هذا المريض لا يعود أحد فهذا يكون آثما. هذا ما ذهب إليه البخاري وجمع من أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم كما قلنا ذهبوا إلى الاستحباب، إلى استحباب عيادة المريض. وهذا طبعا ليس في كل مرض، بل المراد هنا بالمرض أي المرض الذي يحبسه عن الخروج مع الناس. فإذا كان هذا المرض لا يحبسه مع الخروج عن الخروج مع الناس فهذا ليس مقصودا في هذا الباب، لأنه لا حاجة لزيارته إذا كان هذا المرض مرض بسيط ولا يمنعه من الخروج مع الناس. لكن إذا كان هذا المرض يمنعه عن الخروج مع الناس فهنا يستحب زيارته، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتلقين المحتضر الشهادتين. أيضا من السنة تلقين المحتضر الشهادتين، والمحتضر هو من حضرته الوفاة، وتلقينه أي أن تقول له قل لا إله إلا الله، هذا تلقين، تقول له قل لا إله إلا الله. فمن حضرته الوفاة يسن أن يحضره بعض الناس ويلقنه الشهادتين بقوله قل لا إله إلا الله. ومن أدلة مشروعية التلقين ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وبعض أهل العلم كره أن تقول له بلفظ قل بصيغة الأمر، والصحيح أنه لو قال له بصيغة الأمر قل لا إله إلا الله لكن بتلطف فلا بأس في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهنا قال له قل لا إله إلا الله بصيغة الأمر، ولا بأس في أن تقول له قل لا إله إلا الله بصيغة الأمر، لكن ينبغي التلطف مع المريض حتى لا يضجر بذلك. فهذه من الأدلة التي تدل على مشروعية تلقين الميت أو المحتضر لا إله إلا الله، والإجماع منعقد أيضا على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين. فالتلقين مستحب بالسنة والإجماع، لكن كره أهل العلم الإكثار على الميت بتكرير ذلك والموالاة فيه، يعني لا تكثر عليه وتوالي بين التلقين، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيلقنه ثم يسكت عنه قليلا، ثم يعيد ذلك ويرفق بهذا المحتضر حتى لا يضجر. فإن قالها، إذا قال لا إله إلا الله اسكت عنه، إلا إذا تكلم بكلام آخر فهنا يستحب أن تعيد تلقينه حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله من حديث معاذ بن الجبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهنا إذا قال لا إله إلا الله اسكت عنه، إلا إذا تكلم بكلام آخر فهنا يسن ويستحب أن تعيد تلقينه حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: وتوجيهه، أي يسن توجيه المحتضر إلى القبلة. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهذا التوجيه استحبه جمع من أهل العلم وأنكره آخرون، وممن أنكره سعيد بن المسيب رحمه الله إمام من أئمة التابعين، فإنهم لما أرادوا تحويله إلى القبلة أنكر عليهم ذلك. واستدل بعض من ذهب إلى الاستحباب بحديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هي تسع. وذكر من هذه الكبائر استحلال البيت الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. فذكر أن البيت الحرام قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، فذهب بعض أهل العلم استدلالا بهذا الحديث إلى مشروعية واستحباب توجيهه إلى القبلة وهو يحتضر، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الحرام قبلتكم أحياء أي في الصلاة، وأمواتا أي في القبر، وليس في ذلك دلالة على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة إذا لم يكن في صلاة طبعا. فقبلتكم أحياء وأمواتا أي قبلتكم وأنتم أحياء في الصلاة وأنتم أموات في القبر، أما المحتضر فلا يسن توجيهه إلى القبلة، والله تعالى أعلم. واستدلوا أيضا بحديث آخر لكنه ضعيف، وهما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. لكن هذا الحديث ضعيف كما تقدم، ولا يصح في استحباب ذلك دليل، والله تعالى أعلم. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة، لأنه لا دليل صحيح على ذلك، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتغميضه إذا مات، أي من السنة تغميض عينيه إذا مات، لأن الإنسان إذا مات وشق بصره أي انفتحت عيناه تتبع الروح، فيسن في هذه الحال تغميض عينيه. ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، قالت فأغمضه، وهذا الشاهد أنه أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه. قالت فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة، فقولها رضي الله عنها فأغمضه دليل على استحباب ذلك، والإجماع منعقد على استحبابه كما ذكره النووي وغيره. قال مؤلف رحمه الله وقراءة ياسين عليه، ورد في ذلك حديث أخرجه أحمد وأبو داود من حديث معقل بن يسار اقرأوا على موتاكم ياسين، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام الدارقطني وابن القطان، وضعفه الإمام الألباني رحمه الله كما في الضعيفة وغيرها، فالحديث ضعيف فلا يسن قراءة، وفلا تسن قراءة سورة ياسين على المحتضر ولا أيضا على الميت، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على من يحتضر سورة ياسين، ولم يثبت عنه أنه رغب فيها، والحديث هذا ضعيف لا يصح، فلا يسن قراءة سورة ياسين على من حضرته الوفاة ولا على الميت أيضا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته، أي من السنة المبادرة والإسراع في تجهيز الميت. واستدل المؤلف رحمه الله بأحاديث لكنها أحاديث ضعيفة، منها ما أخرجه أبو داود أن طلحة ابن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلما أن تحبس بين ظهراني أهله. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، ولا يصح حديث في ذلك. لكن الأفضل الإسراع في تجهيز الجنازة، لأن ذلك أصون للميت وأحفظ له، أحفظ له من أن يتغير، فمن الأفضل الإسراع في تجهيز الجنازة حتى لا تتغير. لكن قال أهل العلم لا بأس أن ينتظر بها حتى يجتمع جماعة من الناس للصلاة عليه. قال المؤلف رحمه الله إلا لتجهيز حياته، يعني لا يسارع في تجهيزه ما لم يتأكد تماما من وفاته، فإن كان هناك احتمال أنه لم يمت وشك في موته فهنا يجب عليهم أن ينتظروا حتى يتأكدوا تماما من وفاته حتى لا يدفن حيا. إذن فإذا شكوا في الوفاة وجوزوا حياته، يعني هناك احتمال أن يكون ما زال حيا، فهنا يجب عليهم أن ينتظروا حتى يتأكدوا من وفاته تماما، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والقضاء لدينه، أي من السنة المبادرة والإسراع في قضاء دين الميت، وذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، يعني إذا كان عليه دين وكان قد ترك مبلغا من المال لوفاء دينه فهنا يصلي عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، فإذا كان عليه دين ولم يترك وفاء لدينه يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه ويقول صلوا على صاحبكم. لكن عندما فتح الله على رسوله الفتوحات وجيء بالأموال تكفل عليه الصلاة والسلام بقضاء دين من مات من المؤمنين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فتكفل عليه الصلاة والسلام بقضاء دين من مات من المؤمنين. ومن الأدلة أيضا التي تدل على استحباب المبادرة في قضاء دين الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحدهم قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، فتغفر كل خطاياه إلا إذا طبعا قتل وهو صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فيكفره الشهادة. فهذا أيضا من الأحاديث التي تدل على استحباب المبادرة في قضاء الدين، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وتسجيته، أي من السنة تغطية الميت، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة، والحبرة ثوب أبيض فيه خطوط حمر من نسيج اليمن. فشاهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي بهذا الثوب. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، بلا خلاف بين أهل العلم، لكن إذا مات وهو محرم فلا يجوز تغطية رأسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات، قال فيه عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية مسلم ولا تخمروا رأسه ووجهه. إذا المحرم لا يجوز تغطية رأسه ووجهه. قال مؤلف رحمه الله ويجوز تقبيله، وذلك لحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فدل ذلك على تجويز تقبيل الميت. قال مؤلف رحمه الله وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. يجب على المريض ومن حضرته الوفاة وأسبابها أن يحسن الظن بربه كما قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. فعلى المريض أن يحسن الظن بربه قال ويتوب إليه، أي على المريض أيضا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة هي الرجوع عن معصية الله عز وجل إلى طاعته، فيجب على العبد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويسارع في ذلك. والمريض ومن حضرته الوفاة يجب عليه كذلك أن يسارع إلى التوبة، بل هو أحوج للتوبة من غيره في هذه الحال، لأن العبد إذا غرغر وبلغت روحه الحلقوم انقطعت في حقه التوبة. وأيضا يستحب لمن حضره أن يرغبه ويحثه على التوبة والمبادرة في ذلك. والتوبة حتى تقبل وتكون توبة نصوحة لا بد أن تتوفر فيها شروط. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يخلص لله تبارك وتعالى في توبته، لا أن يتوب أمام الناس فقط هكذا رياء وسمعة، بل لابد أن يقصد بتوبته وجه الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني أن يندم على ما حصل له من الذنب. والشرط الثالث أن يقلع عن هذا الذنب. والرابع أن يعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. والشرط الخامس أن تكون توبته في زمن قبول التوبة، فإن التوبة تنقطع في حالين. الحال الأولى إذا غرغر العبد، أي بلغت روحه حلقومه، هنا تنقطع التوبة كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والحديث عند أحمد والترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. أما إذا غرغر العبد وبلغت روحه حلقومه فلا تنفع التوبة. والحال الثانية التي ينقطع أو تنقطع فيها التوبة هو طلوع الشمس من مغربها، فيجب أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي رواية البخاري لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هنا إذا طلعت الشمس من مغربها يؤمن كل من يراها، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذه شروط التوبة التي لا بد أن تتوفر حتى يقبل الله توبته. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بأفعال بحقوق العباد فعليه أن يتخلص منها وأن يرد الحقوق إلى أهلها قبل أن يرد إلى الله، لذا قال المؤلف رحمه الله ويتخلص من كل ما عليه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.